أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. نحن وصلنا في كتاب التجارة إلى الخيار السادس وهو خيار الرؤية يقول السيد السيستاني ويتحقق، يعني هذا الخيار يتحقق فيما إذا اعتقد المشتري وجدان العين الغائب حين البيع لبعض الأوصاف، إما لإخبار البائع أو اعتمادا على رؤية سابقة ثم ينكشف أنها غير واجدة لها، فإن للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء. نحن في الحقيقة نشرح ماذا ما هو المراد من خيار الرؤية، ثم ما هو الدليل على خيار الرؤية، ثم نطبق العبارة. في الحقيقة خيار الرؤية يعني المشتري، عندما يشتري السلعة يعني العين، افرض يشتري سيارة مثلا، يشتري دارا، يشتري عمارة، يشتري فاكهة، خضروات، أي شيء يشتري اعتمادا على رؤية سابقة، ربما قبل أسبوع هو شافها، ربما قبل شهر، ربما قبل ستة أشهر، ربما قبل سنة، تأملوا بالعبارة، اعتمادا على رؤية سابقة أو اعتمادا على وصف البائع ولكن حين البيع هذه السيارة هذه الدار أنا ما شفتها حين البيع وبعد ذلك عندما رأيت السيارة أو البيت أو العمارة أو الفاكهة أو ما شابه ذلك من المواد ينكشف لي بأنها غير واجدة للأوصاف التي رأيتها سابقا أو التي وصف لي البائع لها بل غير واجدة للأوصاف التي وصفها البائع، فإن هنا للمشتري الخيار في الحقيقة بين أن يفسخ العقد ويأخذ الثمن مالته ويرجع المبيع إلى البائع، وبين أن يمضي بلي مولانا العزيز. لذا السيد الخوئي رحمة الله عليه ربما أكثر توضيحا لخيار الرؤية من كتاب منهاج الصالحين للسيد السيستاني حفظه الله. لذا يقول ويتحقق يعني خيار الرؤية فيما لو رأى شيئا ثم اشتراه فوجده على خلاف ما رآه، أو اشترى موصوفا غير مشاهد فوجده على خلاف الوصف، فإن للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء. والفقهاء يستدلون على خيار الرؤية في الحقيقة بالشرط الارتكازي، فإن مقتضى الشرط الارتكازي شرط الخيار عند تخلف الوصف، والظاهر أنه لا شبه في ثبوت الخيار عند العرف والعقلاء، فإن المشتري لو كان في مقام اشتراء العبد الكاتب والبائع وصف العبد الفلاني بالكتابة فاشتراه على هذا الأساس لم يكن إشكال عند العرف في كون المشتري ذا خيار عند كشف الخلاف، يعني عندما أخذ المشتري الكاتب، عندما أخذ المشتري العرض ووجده ليس بكاتب بل هنا تخلف الوصف عند الرؤية أو التوصيف عند البيع، فهذا الاشتراط ارتكازي فيصح هذا الخيار لدليل جواز جعل الخيار. بلي مولانا العزيز، بلي بلي. نأتي إلى الكتاب، يقول السيد: ويتحقق فيما إذا اعتقد المشتري، فيما إذا اعتقد المشتري وجدان العين الغائبة. تأمل لي، هذا المشتري ويتحقق، يعني خيار الرؤية، فيما إذا اعتقد المشتري وجدان العين الغائبة حين البيع، يعني العين حين البيع، يعني أنا المشتري حينما اشتريت العين من البائع هي غير موجودة أمام عيني. بل حين البيع لبعض الأوصاف، إما لإخبار البائع أو اعتمادا على رؤية سابقة، إما البائع أوصف لي هذا المبيع، بل أو أنا اعتمدت في شرائي لهذه العين التي غير موجودة الآن على رؤية سابقة. بل ثم ينكشف، ثم ينكشف أنها هذه العين غير واجدة للأوصاف، ثم ينكشف أنها غير واجدة للأوصاف، فإن للمشتري الخيار، فإن للمشتري الخيار عندما يرى هذه العين غير واجدة لهذه الأوصاف التي رآها سابقا أو التي وصفت له، بين الفسخ، بين أن يفسخ هذا العقد ويأخذ الثمن وأن يمضي العقد. بلي مسألة أخرى، بلي مسألة أخرى. يقول السيد السيستاني: لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه موجبا للخيار بين وصف الكمال، بل بين وصف الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه وغيره، إذا اتفق تعلق غرض المشتري به. شلون يعني؟ هنا البائع في الحقيقة قال لي بأن السيارة التي أبيعك إياها سيارة بيضاء، بلي سيارة بيضاء. أنا في الحقيقة كمشتري أرغب في السيارة ليست البيضاء، وإنما أرغب في السيارة السوداء أو أرغب في السيارة الحمراء مثلا، بلي مثلا باعتبار أنه أنا يتعلق غرضي بهذا اللون، وبالتالي هذه في السوق، هذا اللون في السوق مرغوب، بل يشترى في السوق. بلي أو أشتري كتاب مثلا مجلد والجلادة مالته مثلا، بل الجلادة مثلا بيروتية مثلا في بيروت، بل لا أرغب في التجديد مثلا مال قم مثلا. بل هنا في الحقيقة هذا الوصف تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه، بلي فهنا في الحقيقة إذا تخلف هذا الوصف الذي اتفقت به مع البائع، بل يكون لي خيار الرؤية تخلف الوصف. شوف تأمل بالعبارة، يقول: لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه موجبا للخيار، يعني يكون هذا الوصف إذا كان ما موجود في السلعة التي اشتريتها من البائع لا فرق بين أن يكون تخلفه موجبا للخيار بين وصف الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه وغيره. لا، حتى لو ما تزيد المالية، حتى لو ما تزيد المالية، ولكن المشتري تعلق غرضه بهذا الوصف، فسواء كان اللون الأسود تزيد به المالية عند الناس أو لا تزيد به المالية شنو عند الناس. تأملت بالعبارة. فإذا الوصف سواء كان تزيد به المالية عند الناس أو لا تزيد به المالية، لا، ولكن المشتري غرضه في هذا اللون، غرضه في هذه الجلاد الطباعة بلي، فسواء زادت المالية أو لم تزد المالية، المهم غرضي يتعلق به. فهنا في الحقيقة للمشتري خيار تخلف الوصف، بل سواء كان على خلاف الرغبة العامة، أصلا حتى لو كان على خلاف الرغبة العامة، يعني أنا غرضي أن أشتري العبيد ما يقرأ ما يكتب بل ولا قارئا ولا كاتبا، أنا اشتريت العبيد لقيته شنو يكتب، أنا ما أريد يكتب حتى يتعافى مثلا علي، أنا أريد مجرد خادم، عبيد خادم كل شيء لا يقرأ لا يكتب. مع ذلك إذا اشتريته ولقيته يكتب فهذا شنو؟ هسه ربما عند العام العبد الكاتب أفضل من العبد الذي شنو ليس بكاتب، ولكن غرضي أنا ما أريد يكتب ما أريد يقرأ بلي ما أريد، مع أنه شنو هذا الوصف جيد بلي. وهكذا في كثير من الأمور التي تباع وتشترى، ربما عند العامة من الناس هذا الوصف جيد، ولكن أنا ما أريد هذا الوصف، أنا غرضي يتعلق بهذا الوصف الذي أريده. شوف تأملي، سواء أكان على خلاف الرغبة العامة مثل كون العبد أميا، بل أريد العبد أميا لا كاتبا ولا قارئا، أم كان مرغوبا فيه عند قوم بل ومرغوبا عنه عند قوم آخرين. لا، أكو ربما ألوان مرغوبة عند قوم وغير مرغوبة عند قوم آخرين، مثلا اشتراط كون القماش أصفر، أنا أريد قماش أصفر، مع أنه ربما الأصفر غير مرغوب، المرغوب هو الأبيض، المرغوب هو الأسود، ولكن إجاني أسود، أنا هم شنو لخيار تخلف الوصف. تأملت بالعبارة، بلي مولانا العزيز. مسألة 153، يقول السيد: الخيار هنا بين الفسخ والرد، الخيار هنا بين الفسخ والرد، يعني وبين ترك الفسخ وإمساك العين مجانا. تأملت بالعبارة، يعني أنا عندما أشتري السيارة على أساس أن لونها أبيض، بعدين تطلع لونها مو أبيض، غير شيء أسود يطلع، وأنا أريدها بيضاء تطلع سودة، هنا إلي خيار بين أن أفسخ العقد وأرد المبيع، هذه أولا الصورة الأولى، وبين أن أترك الفسخ وأمسك العين وما أقول أنطيني شنو أرش، لا، تأملت بالعبارة الآن، بل هنا الخيار في الحقيقة هو بين الفسخ، بين أن أفسخ وأرد المبيع إلى البائع، وبين أن ماذا؟ وبين أن أترك الفسخ، أترك الفسخ أتركه وأمسك العين السيارة هذه التي هي سوداء، وما أروح أقول للبائع أنطيني أرش أو أنطيني عوض الفرق بين هذا اللون. بلي بلي مولانا العزيز، تأملوا بالعبارة، عبارة دقيقة. الخيار هنا يعني في خيار الرؤية، في الرؤية يعني، بلي بين الفسخ والرد، يعني أفسخ العقد وأرد المبيع إلى صاحبه، هذه الصورة الأولى. وبين ترك الفسخ، أنا ما أفسخ، بلي ما أفسخ، وأمسك العين مجانا، وليس لذي الخيار، وليس لذي الخيار المطالبة بالأرش. تأملت بالعبارة، وليس لذي الخيار بل الذي هو المشتري المطالبة بالأرش لو ترك الفسخ، يعني إذا ترك الفسخ وكانت السلعة على غير ما وصفت له أخذها ليس له شنو؟ المطالبة بالأرش. بل كما أنه لا يسقط الخيار ببذل البائع الأرش، ما يسقط خيار حتى لو البائع قال له ما يخالف يا بدي اخذ السيارة هذه السوداء، انت رايد بيضة هذه السوداء، انا نطيك فرد 100 دينار، بلي 50 دينار فرق بين هذا اللون وبين اللون اللي تريده، كذلك لا يسقط خيار المشتري. طبعا يجوز لأن يسقطه بس لا يسقط، بل حتى لو بذل له البائع الأرش، هذه أولا. ولا بإبدال العين، حتى لو يقول له لا لا ما يخالف يا أبي أنا أجيب لك عين أخرى، لا ما يصير. ليش؟ لأن البيع وقع على هذه السيارة. بل ولا بإبدال العين بعين أخرى واجدة للوصف. نعم نعم، هذه العبارة دقيقة راح تجينا. نعم، لو كان للوصف المفقود، تأملوا بالعبارة هاي دقيقة شوية. نعم، لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة بل توجه أخذ الأرش، لكن لأجل العيب لا لأجل تخلف الوصف. يعني شلون هذه العبارة؟ شو يريد يقول بها السيد؟ بل هذه العبارة موجودة في المكاسب الخيارات للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. يقول شنو؟ مثل إيش؟ يقول كما لو رأى الدابة أو السيارة أو التلفزيون صحيحا، عندما شافهن قبل صحيحات، بلي بلي، ولكن عندما اشتراهن وشافهن من جديد بلي، ثم ظهر ناقصا. يعني هو لما اشتراها على أساس إن السيارة صحيحة، على أساس إن البقرة صحيحة، على أساس إن العمارة صحيحة، ثم ظهر أنها ناقصة، توجه بلي توجه صحة أخذ الأرش. هنا بلي يجوز للمشتري أن يأخذ الأرش، لكن لا بلي لا بعنوان بلي خيار الرؤية، بلي وإنما لأجل خيار العيب، بلي لأجل خيار العيب. شو تأمل بالعبارة؟ نعم، لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة، بلي على أساس اشتراها الصحيحة، ثم ظهر أنها ثم ظهر أن المبيع ناقصا، توجه أخذ الأرش، لكن لأجل العيب الموجود في المبيع، بل لا لأجل تخلف الوصف، لا لأجل تخلف الوصف وخيار الرؤية. بل مسألة أخرى 154، يقول السيد: كما يثبت خيار الرؤية للمشتري، كما يثبت خيار الرؤية للمشتري، بل إذا اشترى سلعة فوجدها على غير ما وصفت له أو على خلاف الرؤية السابقة، بل كما يثبت خيار الرؤية للمشتري عند تخلف الوصف في المبيع، كذلك يثبت الخيار، كذلك يثبت الخيار للبائع، كذلك يثبت الخيار للبائع، بل كذلك يثبت الخيار للبائع، البائع كذلك يثبت الخيار له. كيف؟ عند تخلف الوصف في الثمن، بل تخلف الوصف في الثمن، مثلا قال له مثلا أعطيك دراهم كذا مثلا تركية، بعدين طلعت دراهم مثلا لبنانية، أعطيك مثلا دنانير مثلا، بعدين طلعت مو دنانير، أرباع مثلا، بل أو الثمن يكون غير الذني يعني النقد، وإنما أشياء أخرى مثلا في قبال شنو؟ في قبال المبيع حين البيع. بل كذلك يثبت للخيار للبائع عند تخلف الوصف في الثمن الغائب اللي ما مشاهد قدام عينه حين البيع، بأن اعتقد وجدانه، وجدان الثمن للوصف، إما لإخبار المشتري أو اعتمادا على رؤية سابقة، ثم ينكشف أن الثمن غير واجد للوصف، غير واجد للوصف، بل فإن له للبائع الخيار بين الفسخ وبين الإمضاء. بل مولانا العزيز، وكذا يثبت الخيار للبائع الغائب حين البيع عند تخلف الوصف إذا باعه. شلون هذه المسألة؟ هنا البائع في الحقيقة رأى المبيع مالته مرة، شاف المبيع مالته قبل مثلا 6 أشهر أو سنة، وباع على تلك الرؤية السابقة. كان البيت مثلا مالته هواي مو لطيف، بلي بعد ذلك عمروه، عنده سيارة يدري بها سابقا قبل سنة مو خوش سيارة، شوية مهتفة تعبانة، وما يدري بأنه عندما وداها للتعمير صارت بشكل جيد جميل جدا. بلي هذه أولا. ثانيا إنه باعه باعتبار عنده مثلا أملاك، باعه بوصف العامل له، بوصف العامل له، عند عامل على هذه الأملاك، قال لي يا بأنه بيتك كذا، بسيارتك فيها كذا، فهو باعها على هذا الأساس، على إما على رؤية سابقة وإما على وصف العامل الذي هو له. بلي ثم عندما رآها بعد ذلك شاف السيارة مالته مولانا كلش جيدة، تسوى أكثر من هذا السعر، بلي أو انعجب بها ما يريد يبيعها لأن شافها على فدرية جميلة أحسن، بلي بلي فهنا له خيار الرؤية، له أن يفسخ العقيد. شوف تأملي بالعبارة: وكذا يثبت الخيار للبائع الغائب حين البيع عند تخلف الباصف إذا باعه باعتقاد أنه على ما رآه سابقا فتبين خلافه، شاف بأنه هذا الشيء ما المفروض يبيعه لأن صاير جيد بعد الترميم، أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه، بل بوصف العامل باع دارا أو سيارة أو عمارة بوصف أحد العمال بل فتبين أنه جيد جيد هذا الذي المبيع فما يستحق أن يبيعه يخليه يريده. نعم بل الظاهر مسألة 155 يقول السيد السيستاني الظاهر اعتبار الفورية العرفية في هذا الخيار، يعني في خيار الرؤية، يعني عندما يرى بلي عندما يرى السلعة على غير الوصف الذي وصف له البائع أو المشتري لابد أن يأخذ بخياره فورا، يعني عرفان بالمجتمع يقولون بأنه أخذ خياره بشكل سريع، بل الظاهر اعتبار الفورية العرفية، يعني مو يظل يعني يتأخر في في في فسخ العقد والذهاب إلى البائع لكي يفسخ العقد، مو يتأخر، وإنما بعد أن يعرف بعد أن يشوف أن المبيع على غير الوصف الذي وصف له لا يتأخر في أخذ الخيار له، بل الظاهر اعتبار الفورية بمجرد أن يعرف ويفهم ويرى بأن المبيع على خلاف الوصف الذي وصف له يذهب إلى البائع ويخبره ويفسخ العقد إن أراد. الظاهر اعتبار الفورية العرفية في هذا الخيار. نعم مسألة جديدة مسألة 156 قال السيد السيستاني يسقط هذا الخيار بل يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الرؤية، يعني بعد ما شاف السلعة بعد ما شاف العمارة بعد ما شاف السيارة بعد ما شاف البستان يقول أسقطت خياري الذي هو خيار الرؤية حتى لو كان شنو على غير الوصف الذي وصف له، هذا أولا. بل قبلها أصلا يجوز له، يعني قبل أن يرى السيارة قبل أن يرى البيت قبل أن يرى العمارة يقول أسقطت خيار الرؤية هم ماكو مانع، هذا المورد الثاني. المورد الثالث وبالتصرف بعد الرؤية، يعني تصرف في المبيع، بلي تصرف في المبيع، تصرف في البستان، تصرف في السيارة راح يسوق بيها وأخذ راح إلى مكان بعيد فيها أو جلس في البيت الذي اشتراه، بلي لأنه عادة التصرف يدل على الالتزام شنو بالعقيد، بل وبالتصرف بعد الرؤية، ولكن بشرط إذا كان هذا التصرف دالا ماذا على الالتزام بالعقيد، بل وكذا قبل الرؤية بل تصرف قبل الرؤية، مثلا شلون يعني قبل لا يصير البيت عنده قبل لا السيارة تصير عنده شنو باع السيارة قبل لا شنو في الحقيقة قبل لا يشوف السيارة باعها وهو جالس في هذا المكان باعها، بل وكذا بالتصرف قبل الرؤية إذا كان التصرف كاشفا عن القبول بالعقيد. بل مولانا العزيز يقول السيد وفي جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد، يعني هل يجوز أن يسقط خيار الرؤية ضمن العقيد. يعني شلون؟ يعني البائع يقول للمشتري أبيعك هذا البيت أو هذه الدار بشرط أن تسقط خيار الرؤية. يصير البائع يشترط على المشتري، يقول السيد وجهان أقواهما ذلك، بل يجوز أقوى الوجوه إنه يجوز اشتراط إسقاط خيار الرؤية فيسقط به. فيسقط يعني شنو؟ بهذا الاشتراط. بلي. مسألة 157، مسألة الأخيرة من هذه المسائل مال خيار الرؤية. يقول السيد مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية. بيع العين الشخصية. الظاهر في الحقيقة هذه المسألة تحتاج إلى وقت نكملها إن شاء الله في الدرس القادم، وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.